بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ونحن الآن في خواتيم البيع الفاسد. نعم. ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات. يعني الآن النحل كحشرات، كحيوانات صغيرة، لا تباع في نفسها، أولا لأنها لا قيمة لها في أنفسها، ثانيا لأنها غير مقدورة التسليم. فشو قال؟ إلا مع الكوارات، يعني مع المنحة نفسها. المنحة شيء له قيمة مالية أولا، الشيء الثاني يمكن تسليمه، لذلك تباع هذه مع هذه. أما واحدة أنا بيعك مثلا النحل لحاله ما بيصير. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. وقال محمد يجوز إذا كان مجموعا. نعم، يعني إذا تحقق علة أنه مال مع محرز، هل هو الآن في نفسه مال يقول إمام محمد، لكن الإشكال في تسليمه، فإذا صار محوزا وأمكن تسليمه جاز بيعه، لأن فيه منفعة مقصودة وهي العسل، لأنه حيوان منتفع به مقدور التسليم، فيجوز كغيره من الحيوانات. إذن هنا هو حيوان منتفع به، إذا هو صار مال مقدور التسليم، إذا يعني انتفى شرط أو سبب الفساد وهو العجز عن التسليم. نعم. ولهما أنه لا ينتفع بعينه ولا بجزء من أجزائه، فلا يجوز كالزنابير، ولا اعتبار بما يتولد منه من العسل لأنه معدوم. يعني الآن العسل اللي ممكن يطلع منه بالمستقبل الآن غير موجود، فهذه منفعتهم تتحصل في المستقبل الآن غير موجودة، فهذه لا معتبر بها في البيع. أما إذا باعها مع الكوارات وفيها عسل يجوز تبعا، هكذا علله الكرخي في جامعه، ثم أنكر ذلك وقال إنما يدخل في البيع بطريق التبع ما هو من حقوق المبيع وأتباعه، والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه. وجوابه أن يقال إن الكوارات لما لم يكن لها فائدة بدون النحل جعل النحل من جملة حقوقها تجوزا، يعني كأنه تابع لها وإن لم يكن تابعا في الحقيقة، لأن عمليا الكوارات تستخدم وتستعمل لأجل النحل، جمع العسل فيه من النحل. ألا ترى أنه لا يجوز بيع الشرب مقصودا، الشرب مقصودا، ويجوز تبعا للأرض؟ شو هذا الشرب؟ هو نصيب الماء لهذه الأرض، الأرض هي المبيع، لها حق من الحقوق وهي حصة من الماء من هذا النهر، يسمى الآن العدان المي، يسمونه الآن لا، يعني عن نصيب من الماء لهذه الأرض. فأنا لما بيعك الشرب بعتك نصيبي من هذا الماء، خذه أنت لجاري بعته، لا يجوز، لأن هذا الشيء ما ملكته أنا. أما لو بعته تبعا للأرض، بعتك هذه الأرض وهذه الأرض لها نصيب يدخل الشرب فيها وإن لم يذكر في العقد، لماذا؟ لأنه من توابعها. ويجوز تبعا للأرض. نعم. لما أنه لا انتفاع بالأرض بدون الشرب، يعني كيف أزرعها إذا ما فيها ماء؟ إذا لا ينتفع بالأرض إلا بوجود نصيب من الماء. وأمثاله كثيرة. قال ولا ولا دود القز إلا مع القز. ولا يجوز بيع دود القز إلا مع القز. وقال محمد يجوز، والعلة فيه ما مر من الطرفين في النحل. نعم، أولا أنه غير منتفع به في الحال، وقال محمد إنه مقصود بالانتفاع في المستقبل لأنه يتولد منه شيء مقصود وهو الحرير. وقالا يجوز بيع بيضه والسلم فيه كيلا في حينه، لأنه بزر يتولد منه ما ينتفع به وصار كبزر البطيخ. وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع بعينه. وكان محمد يضمن من قتل دود القز بناء على جواز بيعه، لأنه أتلف مالا منتفعا به له قيمة، يجوز بيعه فيضمن متلفه. ولا يضمنه أبو حنيفة لأنه مال غير منتفع عنده به، ولا يجوز بيعه فلا يضمن متلفه بناء على عدم جوازه، عدم جواز بيعه. قال والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد. إذا جهلا ذلك فاسد، يعني البائع والمشتري، لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة. يعني أنا الآن بعتك هذا المبيع والثمن أدفعه في هذه الأوقات المجهولة، متى النيروز لا يعلم البائع والمشتري، أو متى يوم المهرجان هو النيروز هو أول أيام الربيع والمهرجان أول أيام الخريف، هذه كانت أعياد عند المجوس. نعم، يعني حتى الكلمات أصلها فارسية. نعم، وإن علما ذاك جاز كالأهلة ولو اشترى. كيف الأهلة؟ يعني إن هل أنا مثلا الآن إن بعتك لعشرين رمضان، إذا صار معلوم الآن يعني التوقيت خلص الحال، لا فرق بين يوم المهرجان وبين عشرين رمضان إذا صار معلوم. نعم، ولو اشترى إلى فطر النصارى وقد دخلوا في الصوم جاز لأنه معلوم. تمام، بيصوموا 50 يوم، الآن بدأوا بالصيام مبارح، إذا نعرف أن الإفطار بعد 49 يوم. نعم، وقبل دخولهم لا يجوز لأنه مجهول، ممكن يقدموه أو يأخروه. قال والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد للجهالة لأنها تتقدم. لكن لا أخواننا، البيع التسليم الثمن، متسليم المبيع، المبيع سلمته في الحال والثمن مؤجل إلى هذه الأوقات لأنها تتقدم وتتأخر. نعم، وإن أسقطا الأجل قبله جاز، جاز البيع خلافا لزفر وقد مر في خيار الشرط. وروى الكرخي عن أصحابنا أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد، إذا أزيل المفسد من العقد انقلب العقد صحيحا، لأن البيع في نفسه صحيح ولكن سرى إليه الفساد من الشرط الفاسد، فإذا أزيل الشرط الفاسد عاد العقد صحيحا، لكن هذا كله بعد أو قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط، مثل ما قال لك هون إنه إذا أسقطا الأجل قبل مجيء هذه الأيام. نعم، قال ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته. هي بخلاف ما لو جمع بين عبد وحر، لأن الحر ليس بمال، أما المدبر مال من وجه، فلذلك جمع بين عبدين كلاهما مال، لكن أحدهما لا يباع لاستحقاقه حريته بوفاة السيد، فلذلك لا يجوز بيعه، لكنه لا يفسد العقد لو دخل فيه. كمان لو أنا بعتك عبدي وعبد غيري، فالبيع في عبدي صحيح وفي عبد الغير موقوف. نعم. والمكاتب وأم الولد كالمدبر، يعني لا يجوز بيعه، وإذا دخل في العقد لا يفسد على العبد الآخر، لأنها أموال. ألا ترى أن الغير لو أجاز البيع في عبده جاز، وكذا لو قضى القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد. المسألة اجتهادية هي. وكذا لو رضي المكاتب فصار كما إذا باع عبدين، فهلك أحدهما قبل القبض، فإنه يجوز في الباقي بحصته. أنا بعتك عبدين فمات أحدهما قبل التسليم، ما الحكم؟ أنا بعتك العبدين بثمن واحد بألف، ثم مات أحدهما، بعطيك الآخر أسلمك العبد الآخر بحصته من الثمن. كيف يعني؟ يعني نحسب أديش قيمة هاد أديش قيمة هاد، ومساوي نسبة من الثمن. الثمن ألف، هذا حصل قيمته 200، هذا قيمته 300. إذا معناها الآن بنعطي سهمين من الألف لهاد وثلاث أسهم للآخر، يعني بنقسم نسبة كل منهما لقيمة الآخر، نحسبها نفس النسبة من الثمن. نعم. فإنه يجوز في الباقي بحصته كذا هذا. قال ويكره البيع عند أذان الجمعة، لكن يصح العقد ويثبت الملك والربح الناشئ عن ذلك حلال، ليس كما يقول الناس. الناس بيقول لك أنه والله ده ماله حرام ببيع صلاة الجمعة، لا، احنا نقول له فعله حرام، أما المال المتحقق من ذلك حلال. لماذا؟ لأن هذا البيع حرام لغيره لا لذاته. نعم. لقوله تعالى عمليا مو البيع الحرام، شو هو الحرام؟ الاشتغال عن الجمعة. نعم. لقوله تعالى وذروا البيع، وكذا بيع الحاضر للبادي، لقوله عليه الصلاة والسلام بيع الحاضر للبادي. فهون الآن إخوان البادي يعني شو موقعه هنا؟ هل هو مشتري أم هو صاحب المال؟ في وجهين، إما أن يبيع الحاضر البادية، بمعنى أن يكون الحاضر هو البائع والبادي هو المشتري، وهذا فيه وجهين: أولا أنه يلبس عليه الثمن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أيضا نقطة أخرى أنه يبيع مال المدينة إلى البادية، صار في إضرار بمين؟ بأهل المدينة. يعني إنسان جاء من البادية واشترى شيء من المدينة، أنت الآن عندما تبيعه هذا الأمر يورث نقصان هذه المواد في أهل المدينة، إذا صار في عنا إشكال إضرار بالناس، إذا قال يكره هذا البيع. وفي وجه آخر أنك إذا بعت الإنسان من البادية البعيد عن الأسواق ممكن أن تحتال عليه بالثمن، خليه ينزل على السوق ويطلع على الأسواق أسعار ويشتري هو الآن بنفسه. والثالث إخواننا أن تكون له سمسارا، بمعنى أنه أنا أشتري الآن من أن أبيع له بضاعته، إنسان نزل بضاعة من البادية بعله إياها أنا من غير أن يعرف الثمن، هذا أيضا مظنة التلاعب على هذا الإنسان البادي لعدم معرفته بأسعار السوق. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد، وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب، وكراهته لما فيه من الضرر بأهل البلد، حتى لو لم يضر لا بأس به، لما فيه من نفع البادي من غير تضرر غيره. يعني نزل البادي بضاعته على السوق، أنا أخذتها بسعر مثله من غير ضرر على الناس، ما صار في احتكار، نعم بالحال ما في إشكال. أما لو أدى إلى ضرر بالبادي احتيال عليه بالثمن، أو أدى إلى تضييق على الناس في البضائع الواردة عليهم، فهذا في كراهة. وكذا بدي صح توصيفه بالإجارة، هي مو بالنسبة، بالإجارة. نعم، أنا أبيعكها وبدي على بيعها السيارة هي مثلا مبلغ كذا، بيكون الربح كله لمين؟ لصاحب البضاعة. بدي صحح وتوصيف هذا العقد على أن يكون صاحب المحل هو التاجر الأعلى بالسوق أجيرا له في بيع هذه البضاعة، يأخذ عليها أجرا محددا عن أنها إجارة، والربح كله لصاحب البضاعة. وكذا السوم على سوم أخيه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستام الرجل على سوم أخيه. بمعنى بعد أن يتفق البائع والشاري بقي العقد فقط، أنا بتدخل وبحاول أخذ البضاعة إلي، نعم، أو أنه يدخل البائع آخر بيع المشتري ويكسر السعر على بيع البائع الأول بعد أن يتفقا. أما لو لسه لا صار اتفاق ولا صار شيء، شفت إنسان عم شوف أنا سيارة، شفت أنا كمان وهو شايفها، هاي ما فيها إشكال إخواننا، هاي ما فيها كراهة، وإنما نوع من الأخلاق والأدبيات في التعامل، أما ما فيها حرمة. يعني الإنسان مثلا شفته عم شوف سيارة، نعم لسه ما اتفق هو وياه أبدا، عم تفحصها تبديش حق السيارة هاي، صار شوفه أنا وياه، أنا دفعت سعر ودفع سعر، بالنهاية استقبلت إلي، ما في أشكال هي. وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر الثمن بينهما ولم يبق إلا العقد فيزيد عليه ويبطل بيعه. أما لو دخلنا ابتداء في بيع من يزيد ما فيها مشكلة، نحن الآن أعلننا أنه في عندنا مزاد على هالسيارة هي، أعلننا أجو كذا بائع، ما في أشكال، لكن شرطه أن يكون مزادا حرا لاحتيال فيه. أحيانا أنا مثلا بدخل تاجر بده هالسيارة هي، أنا بعطيه قرشين بده يطلع منها، أنت ليه؟ بعرفه أنه بيكسر علي السعر وبياخذها إله أو ما شابه ذلك، فأنا ابتداء مشان ما حدا يكسر علي كل واحد تاجر أقوى مني بعطيه قرشين بطالع منها، هذا ما بيصير، هي الاحتيال، هذا في إضرار بمين؟ بصاحب البضاعة. فالمزاد العالي بده يكون مزاد حر. نعم. أما لو زاد عليه قبل التراضي يجوز، وهو المعتاد بين الناس في جميع البلاد والأعصار. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا في بيع من يزيد. وكذا النجش وتلقي الجلب مكروه. النجش اللي هو أن يظهر الرغبة في البيع وليس من قصده الشراء. يعني الآن مثلا شفت إنسان رغبان ببيت، بفوت أنا أظهر الرغبة في البيت وبدفع زيادة بالثمن بس مشان رغب المشتري، هذا لا يجوز، إن فيه خداعا وإن فيه يعني غش لهذا الإنسان، وما أخذه على ذلك من أجر حرام. يعني أحيانا بدخل إنسان إخواننا بتكلم هيك كلمتين بعطيه أنا مبلغ من المال على الكلمتين اللي حكاهن، هذا حرام هذا المال. لماذا؟ لأنه أخذ المال على شيء على فعلين حرام. نعم. والنجش أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ليرغب غيره فيها. ليرغب غيره فيها. وتلقي الجلب أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر، أو يلبس عليهم السعر ليشتريه ويبيعه في المصر، فإن لم يلبس عليهم أو كان ذلك لا يضر أهل المصري لا بأس به. وقد نهى العظيم إخواننا أن البيع هنا لم يحرم لذاته وإنما حرم لغيره. نعم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، وقال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. ويجوز البيع في هذه المسائل كلها، لأن النهي ليس في معنى العقد وشرائطه، بل لمعنى خارج فيجوز. قال: ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، كره له أن يفرق بينهما. أنا الآن ملكت عبدين صغيرين، أحدهما قريب الآخر بقرابة تجمع أمرين، أولا الرحم، إذا القرابة رحم مو قرابة رضاع مثلا أو مصاهرة أو ما شابه ذلك، وإنما قرابة رحم. الشيء الثاني أن تكون هذه القرابة فيها محرمية، طفل مع أخيه، طفل مع أخته، طفل مع عمته، مع خالته، مع خاله، هذا كل رحم محرم. أما الطفل مع ابن عمه هذا رحم لكن ليس محرم. الطفل مع أخيه من الرضاع هذا محرم ليس برحم، هذا إيش؟ لا ما في إشكال. إذا لابد أن يكون قريبا رحما محرما، وذلك بأن يكون العبدان صغيرين أو أن يكون أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، لأن الصغير يستأنس بالصغير ويستأنس بالكبير. قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة. مع أن هذان العبدان قد يكونان غير مسلمين، ومع ذلك يكره لك أن تؤذيهما بهذا التفريق. أما لو كانا كبيرين، نعم، كما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهديت له أختان سيرين وماريا، فاستبقى ماريا ووهب سيرين لغيره، هذا ما في إشكال لأنهما كانتا كبيرتين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، ولأن الكبير يشفق على الصغير ويربيه، والصغيران يتآلفان فيتضرران بالتفريق. ووهب عليه الصلاة والسلام لعلي أخوين صغيرين ثم سأله عنهما فقال: بعت أحدهما. فقال عليه الصلاة والسلام: بعهما أو ردهما. وفي رواية: اذهب فاسترده. ولا يكره في الكبيرين لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يبلغ الغلام أو تحيض الجارية. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين، وكانتا أختين كبيرتين، فاستولد مارية ووهب سيرين. فإن لم يكن بينهما محرمية يجوز كابن العم، لأن النص ورد على خلاف القياس فيقتصر عليه. وكذا إذا كانت المحرمية لغير نسب كالمصاهرة والرضاع، وكذا بين الزوجين لما ذكرنا. يعني لو أنا اشتريت زوجين، هذا عبد لي وهذه أما عندي، فبعت أحدهما، جاز وتبقى الزوجية. فإن باع الصغير وفرق بينهما جاز، خلافا لأبي يوسف. يعني قلنا أن فقط كراهة لا تؤثر في صحة العقد، خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد، ولزفر في الأخوة الأخوة. خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد ولزفر في الأخوة، وهو رواية عن أبي يوسف أيضا. ووجه ما تقدم من حديث علي، شو قال له؟ بيعهما أو ردهما. أمره عليه الصلاة والسلام بالرد، وهو دليل عدم الجواز. وروي أنه عليه الصلاة والسلام رأى في السبايا امرأة والهة فسأل عنها فقيل بيع ولدها فأمرهم بالرد، وذلك يدل على عدم الجواز. وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق في الحديث الأول يدل على حرمة التفريق. ولنا أنه باع ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة فيجوز، والنهي لمعنى خارج عن العقد. واتفقنا إذا كان النهي لمعنى خارج عن العقد فإنه يفيد الكراهة لكن لا يؤثر في صحة العقد، وهو ما يلحق الصبي من الضرر فلا يفسده كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم، وله أن يدفعه في الدين والجناية. مو بيع، لو أنا الآن علي دين وما عندي غير هالعبدين ودفعت أحدهما بمقابل الدين، أو هذا العبد ارتكب جناية فجاء أولياء الجناية وطلبوا العبد فدفعته لهم، هذا العبد الجاني خذوا أنا ما بدي، ففرقت بينهما لأني دفعته بالجناية، هذا جائز. إذا ما هو المكروه؟ البيع. أو إذا قلنا هو دين على العبد نفسه مو دين على السيد، دين على العبد نفسه، على العبد الصغير في دين أو على العبد الكبير في دين، فدفعته لأصحاب الدين بمقابل الدين الذي عليه كمأذون له بالتجارة، وبيع يعني دفعته بمقابل الدين الذي عليه. ويرده بالعيب بعد القبض، لأن التفريق مكروه وإيفاء الحقوق واجب، ولا يكره عتق أحدهما ولا كتابته، لأن نفعه في ذلك أكثر من تضرره بالتفريق فكان أولى. باب التولية. نعم، عند هذا الحد الحمد لله رب العالمين.